الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط فعليه ثلث ديته، قضى بذلك عثمان. قال: ومن أفزع إنسانا، يعني ومن أفزع مسلما. والفزع إدخال الرعب والروع في قلب المفزع. قال: أفزع إنسانا، جعل إنسان نكرة، لأن يدخل فيها العبد والحر، ويدخل فيها الصغير والكبير والرجل والمرأة. فقال: من أدخل الرعب في قلب امرئ، فكان نتيجة هذا الرعب والخوف أنه أحدث. أحدث بمعنى نقض الوضوء، ونقض الوضوء قد يكون بأحد الخارج من السبيلين أو بغيره، لكن هنا يعني به أنه ضرط أو بال أو أخرج الحدث من دبره. فإذا حصل أحد هذه الثلاثة نتيجة هذا الخوف المفزع ففيه ثلث الدية. أما الخوف المفزع قد يحصل هذا، قد يحصل منه إغماء، وقد يحصل منه أمر يعاني منه الإنسان فترة طويلة، وقد يخرج منه أو لا يخرج. والفزع إفزاعه بأن تأتيه على غفلة، أو يكون صبيا فتخرج له صورة قبيحة. بعض الناس لهم القدرة على تشكيل ملامح الوجه ويبرز له صورة قبيحة مخيفة، سواء كان صبيا أو امرأة أو مجنون. فإذا أفزعه بهذه الصورة، أو لبس قناعا كما يباع لدى بعض الجالبين من هذه الصورة الشيطانية، فإذا لبسه وخرج عليه فجأة، سيما إذا كان ليل أو كان غافل، فإنه يلحقه خوف شديد. فإذا لحق به هذا الخوف يحصل له هذا الحدث، وقد يغمى عليه، وقد يخطف عقله، ومسائله كثيرة. والخوف قد يكون بهذا، وقد يكون بقصة، أن تحدث له قصة وقلبه لا يتحمل وعقله لا يتحمل مثل ذلك، أو تشير إلى مكان يضطره السلوك إليه كركن بيته أو زاوية حارته، تقول: فيها كذا وفيها كذا وشاهدنا كذا، فيحصل له خوف شديد. فهذا الخوف أنه لو مر ليلا يحصل له، لو رأى خيال، حتى لو رأى قطا كذا، قد يحدث له، قد تكون نتيجة ذلك ما أخبر به من حدث. وقد وفي الغالب إنما يشيرون الفقهاء إلى صياح مفاجئ، كأن يكون في غفلة ثم تصيح خلفه صيحة فظيعة، إما بصوت متغير أو تقليد حيوان فيفزع هذا الذي كان ينصت إلى شيء أو يتكلم مع غيره. ولذا لا يجوز لمؤمن أن يدخل الرعب في قلب أخيه المؤمن. ولذا قال ونهى صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أحدكم عصا أخيه مازحا أو جادا، ما يصح تأخذها، فإذا كنت مازح تخفيها عليه أو تأخذ نعله فيتلهف ويبحث هنا وهنا، فبعد جهد ولأوي بعدما يعاني ما يعاني تبرزها له. والناس تستهين بمثل هذه المسائل، لا ينبغي إغاظة المؤمن ولا إدخال الرعب في قلبه، فإنه حرام، كما أن عرضه لا يجوز لك الافتيات عليه، وماله محرم ودمه محرم، كذلك نفسه المطمئنة لا يجوز زعزعتها، ولا تقل وراءك طلب أو جاء من يبحث عنك في الدار أو رأينا جماعات يترصدون لك، وهو ليس من باب التحذير ولا من باب التنبيه، إنما من باب الإخافة، فإن كل هذا من عمل ذلك فإنه ارتكب في حق أخيه منكر وهو آثم. لو أفزعه ولم يحصل شيء فهو آثم دون شك، ولو علم الوالي والحاكم من هذا أن هذه طريقته مع من يعرفهم يعاقبه. وأما إن نتج من ذاك الخوف هذا الذي أخبر به المصنف أنه أحدث، قال ففيه ثلث الدية. إذا أحدث كان فيه ثلث الدية، هل بمعنى أن الحدث استمر فصار به سلس بول أو لا يمسك غائطه يخرج منه دون شعور، أو أصبح معه فساء وضراد دون إرادته، أو أنه لمجرد مرة واحدة؟ الصحيح أنه لو حصل ذلك مرة واحدة ففيه ثلث الدية، هذا حكم به الصحابة وأحمد رحمه الله من أعلم الأمة بآثار الصحابة، وكان لا يصدر فتوى حتى يعلم هل له سابقة في ذلك، هل سبقه بمن يفتي في هذه المسألة ولو كان أثر ضعيف. وهذه المسألة حصلت في عهد عثمان، وقضى فيها عثمان رضي الله عنه بثلث الدية، وقضى فيها عمر بثلث الدية، وهذا القول مما تفرد به أحمد عن بقية المذاهب. بقية المذاهب قالوا ما فيها شيء، لما لم تحكموا فيها بشيء؟ قالوا لأن العقل عن الديات لا تكون إلا في إذهاب عضو أو منفعة أو جمال، كان العضو ذا جمال فأذهب جماله، أو كان العضو فيه منفعة فأذهب منفعته، أو أنه نزع العضو كله، هذه اللي فيها الدية، وليس الفزع وإحداث الغائط من هذه، فلا نحكم له فيها بشيء. وأحمد قال حكم بها الصحابة، ونحن أولى بمن يتبع آثار الصحابة رضي الله عنهم. اسمعوا ما يقول القارئ: ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط فعليه ثلث ديته. قال أفزعه، طبعا الفزع صور عديدة إنما ذكرنا أمثلة، قال أو ضربه، هذا ما قلناه، يعني حتى لو حصل منه الحدث نتيجة ضرب فالحكم فيه أن يدفع ثلث الدية. نعم. قضى بذلك عثمان. قال أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه، وهو قول إسحاق لأنه فعل تعدى فيه. هذا قول عثمان، لا أعلم شيئا يدفعه. يقول أحمد حكم به الصحابي الخليفة الراشد بمحضر من الصحابة: ولا أعلم شيئا في السنة وغيرها يدفع هذا القول، يعني يناقضه، يقوم مدافعا له. قال ما أعلم شيء يدفعه، يعني يجب أن نصير إليه. نعم. وقال هذا قول كبير المحدثين زمن أحمد إسحاق بن راهوي. نعم. وهو قول إسحاق لأنه فعل تعدى فيه اقتضى خروج الحدث فتعلق به الضمان، كما لو استكره امرأة فأفضاها فاستطلق الحدث. كما لو استكره هذا قياس آخر، قال له أنه اعتداء، والاعتداء لا بد من ضمان إذا فوت شيء أو أحدث شيء، فإخراج الحدث إحداث شيء. قال كما لو استكره امرأة يعني زنى بامرأة فأفضاها، إذا قال الفقهاء أفضاها أي أن مسلك إيلاج الذكر مع خروج البول أصبح مخرج واحد، وهذا عيب. وفي الغالب أن المرأة لا تستمسك بولها، وقد يحصل من ذلك ما يحصل. فقال هذا حكمه كحكم من أفضى امرأة استكرهها. ليه قال استكرهها؟ لأنها لو كانت زوجته وهي قادرة على الوطئ فحصل منه ذلك ما عليه شيء. نعم. قال ابن عقيل إنما ذهب إلى قضية عثمان بذلك ولم يخالفه أحد، فدل على التوقيف لأنه لا ولم يخالفه أحد. عثمان ذهب إلى هذا الأمر ولم يخالفه أحد من الصحابة، ما قالوا يا أمير المؤمنين ليس هذا الحكم، بل سكتوا. وهو اقرأ إيه؟ فدل على التوقيف لأنه لا يقتضيه القياس، لأنه لا يقتضيه القياس. هذه مسألة أصولية، إذا ذكر الصحابي أو فعل أمرا القياس يخالفه بمحضر من الصحابة ولم ينكروه، القياس يخالفه. لا تظنوا منه قياس التشبيه وقياس العلة، قياس فرع على أصل، لا، ليس هذا المعني. القياس يعني قياس الأصول. وجدنا أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تقتضي أن الغرم على من قام بالإتلاف، فمن أهدر دما أو أتلف مالا فعليه الضمان، وما عدا ذلك فأموال الناس محرمة، لا يجوز أن تأخذ من أحد غرامات دون حق، ولا يجوز لأحد أن يضرب بشرة أحد بغير حق ولا يهريق دمه. فلما جاء الأمر بأخذ مال هذا الذي أفزع ذلك حتى أحدث، مع أنه مخالف للقياس، أي قياس؟ يسموه قياس الأصول مو قياس الفرع على العلة، أي أن الأصول التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله تخالف هذا. كيف تحكمون على هذا الرجل بأن يخرج ثلث الدية وأموال الناس محرمة بأي حق؟ ليس مقابل إتلاف ولا تعويض، فكيف تغرمونه ثلث الدية وهذا مخالف للأصول؟ هم يسموه مخالف للقياس. القياس يعني قياس الأصول، أي ما كان أصله في الكتاب والسنة يقتضي خلاف ذلك. فإذا أفتى الصحابي أو عمل بحكم يخالف قياس الأصول على مرأة من الصحابة قالوا هذا أمر توقيفي. إيش معنى توقيف؟ يعني لا مدخل للعقل فيه، إنما هذا يوقف لأن هذا الصحابي علم منه صلى الله عليه وسلم حكما في خصوص تلك المسألة أو عينها. عرفنا معنى قول ابن عقيل، هذا أمر توقيفي لأنه يخالف مقتضى القياس، عمل به الصحابي على مرأى من الناس، فلما خالف الأصول وسكت الصحابة الذين كان يرون نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكروه، دل على أن الحاكم من الصحابة بمثل هذا إنما هو توقيف. إذا قيل توقيف يعني ما هو عقلي، ما يستند إلى الرأي، إنما هذا الأمر موقوف على إذن الشارع. واضح العبارة؟ نعم. وظاهره أنه إذا أحدث بغير الغائط لا شيء فيه. ظاهر هذا النص أنه إذا أحدث بغير الغائط لا نص، ما في شيء، لأن الأثر عن عثمان جاء في الغائط. تخاصم اثنان في المدينة فصاح أحدهم به قال ألم تعلم أني قد وطئت بطنك حتى أحدث، قال اسمعوا أيها الناس اشهدوا له فإنما قاله حق، اشهدوا عليه أنه اعترف. لما قيل له طيب لما فعل بكذاك لم ترفع الأمر إلى الحاكم، قال ينكر، فلا شاهد لي، أما الآن فأنتم شاهدتم. فرفع الأمر إلى عمر بن عبد العزيز فاستدعى سعيد بن المسيب رضي الله عنه فقال له قضى فيها عثمان بثلث الدية، فقضى عثمان بهذه. بقي مسألة البول، البول يقاس على الغائط، وبقي مسألة الضرطة، قالوا كذلك هذه لأنها لو حصلت أمام أناس لحدث منها خجل وحياء، ولحصل منها ولتبين من أن الرجل بلغ به أن الصبي أو المعتوه أو غيره بلغ منه الرعب حتى حصل منه هذا الصوت. وقد روى عبد الرزاق في المصنف عن معمر أن حصلت أن عمر رضي الله عنه كان يقص شاربه أحد الرجال، قال فتكلم عمر أو تحرك ففزع ذاك الرجل فضرط، قال أما إنا لم نرد من ذلك منك، ما أردنا أن يحصل ذلك، لكن لما أفزعناك فحكم له بشيء من المال. فقالوا من أحدث سواء كان كذا أو كذا أو كذا، فقضى عثمان فيها بثلث الدية. واضح الحكم هذا؟ نعم. وظاهره أنه إذا أحدث بغير الغائط لا شيء فيه، والمذهب أن البول كذلك، وصرح بهما وزاد القاضي والريح. نعم. وفرق في الشرح بين الريح وغيره فإنهما أفحش منه. في الشرح لابن عم بن قدامة قال لا الريح ليس كذلك، لكن الريح جاء فيها عن عمر رضي الله عنه. نعم. وعنه لا شيء عليه، وعنه في رواية ثانية عن الإمام أحمد من صاح بإنسان أو ضربه أو أفزعه فأحدث لا شيء فيه، وفاقا لبقية الأئمة الأربعة، لكنه ليس المذهب، المذهب هو الذي قررناه أول. نعم. جزم به في الوجيز وغيره، وهو قول أكثر العلماء، لأن الدية تجب لإزالة منفعة أو عضو أو آلة جمال، وليس هنا شيء من ذلك. قال لأن الدية إنما تجب لإزالة منفعة كالوطئ أو الشم أو حاسة السمع، هذه منافع، لو لطم إنسان آخر فأذهب سمعه أو لطمه على أنفه فلم يصبح يشم أو كذا، فهذه فيها الديات. وكذا لو أذهب عضوا من أعضائه فيها الديات، ولو أذهب جمال شيء ضربه على وجهه فتلوى وجهه فلم يعد على شكله الأول، أو عينه طمس فيها نورها فذبلت أصبحت نوع من الكسل، إذا رمش أو رفع حاجبه لا يرفعه إلا بصعوبة، فهذا يعتبر شين، فلما كان كذلك هذا لا يجب فيها الدية. وهذا الذي صيح به ففزع فأحدث أي شيء حدث له فلا دية في ذلك. هذا قول هؤلاء. قالوا: أما قولكم أن الدية لا تكون إلا كذلك فليس بصواب، لأن صاحب الموضحة، وهذا في الشجاج مر علينا، أو غيرها مما يكون فيه شق، هذا فيه القصاص، فإذا اقتص من الجاني ثم عاد المجني عليه فالتأم جرحه فلم يكن فيه أثر على الإطلاق كأن أحد لم يمسه بسوء، قال هذا لا ذهب فيه عضو، لم يذهب منه عضو ولا ذهب منه جمال ولا نفع ولا منفعة، ومع ذلك كان فيه قصاص، فما تقولونه ليس بصحيح. نعم. قال في الشرح: وهذا هو القياس، والمراد ما لم يدب. قال: وهذا هو القياس، يعني القول الآخر، قول من؟ قول الأئمة الثلاثة، وهو القول الآخر عند الإمام أنه لا شيء فيه. قال: هذا القياس، هذا القياس الذي مو قياس الأصول، هذا القياس العقلي اللي فيه إلحاق فرع بأصل. قال: هذا ما في هناك، ما في أصل نقيس عليه، ولم يكن هناك إتلاف، فلا ضمانة. نعم. والمراد ما لم يدم، قال ابن عقيل وغيره: إن دام فثلث دية. بعض الفقهاء قال: هذا الحدث إن لم يكن مستمرا، أما إذا حصل مرة واحدة فلا يحكم على الجاني بثلث الدية، لكن إن استمر هذا الحدث منه حينئذ يحكم عليه بثلث الدية. والصحيح أنه لو أحدث مرة واحدة يحكم فيها بقضاء عثمان رضي الله عنه. نعم. فرع: إذا وطئ أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة، أو امرأته ومثلها توطأ لمثله، فأفضاها بين مخرج البول والمني أو بين السبيلين، فهدر لعدم تصور الزيادة، وهو حق له، أي له طلبه عند الحاكم بخلاف أجير مستغرق. قال: فرع: هذا الفرع لا أجد له مناسبة ذكره هنا في باب الديات، لكن يذكره الفقهاء عند فصل في إذهاب منافع الإنسان، في فصل في إذهاب أعضاء الإنسان، وهذا في ديات منافع الإنسان يذكرون هناك. هنا قال: إذا وطئ أجنبية كبيرة مطاوعة، أجنبية يعني تحرم عليه، مطاوعة يعني موافقة له، هذا معناه زنا، أليس كذلك؟ هو لم يأتي بكلمة زنا لأنه أراد أن يبين بعض شروط في مسألة الإفضاء، فجاء بهذه العبارة الطويلة. قال: إذا وطئ أجنبية كبيرة، لأنه إذا وطئ زوجته الصغيرة فإن فيه الدية، يعني يحكم فيها بدية لأن الصغيرة لا توطأ، وإذا كانت نحيفة لا تحتمل فأفضاها، عرفنا معنى الإفضاء، فأفضاها ففيها الدية. أما إذا كانت زوجته ليست بصغيرة وهي كبيرة فلا شيء في ذلك. ولذا قال أجنبية كبيرة، لأن لما قال أجنبية كبيرة لأن الصغيرة حتى ولو كانت زوجته، خلافا للشافعية، الشافعية عندهم الدية في الجميع. نعم. إذا وطئ أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة، قال مطاوعة يعني وافقت معه، فلو استكرهها أو أخذها قهرا هذا عليه الدية، والشافعي يقولون الدية ومهر المثل، وكذا الحنابلة عندهم مهر المثل، يدفع الدية لما أحدث فيها من ضرر، ويدفع مهر المثل لأنه جاءها ونكح نكاح غير شرعي. نعم. ولا شبهة، ولا شبهة أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة، فيقول اشتبهت علي بزوجتي لأنه قد يأتي الرجل آخر الليل ولم يكن هناك كهرباء ولا كذا ولا شمعانات ولا غيرها، والليل مظلم، فدخل إلى فراشي وإذا امرأة أجنبية على فراشي. أجنبية يعني تحرم عليه، قد تكون أخت زوجته، قد تكون جارتها، قد تكون أيها كانت، فظنها زوجته فواقعها. هذا يسموه وطئ الشبهة، واضح؟ وطئ الشبهة ما في حد، ليس بزنا. ولذا أعد العبارة، إذا وطئ أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة، ما فيها شبهة، خلافا للشافعية والمالكية، لأنهم قالوا ولو كانت شبهة فيها الدية إذا أفضاها. نعم. أو امرأته ومثلها توطع لمثله، أو امرأة مثلها توطع لمثله، يعني كبيرة تحتمل ليست بنحيفة. نعم. فأفضاها بين مخرج البول والمني أو بين السبيلين، فهدر لعدم تصور الزيادة، فهدر هذا الحكم. إذا وطئ جواب الشرط فهدر، هدر هو جواب الشرط. فذكر هذه المسائل، وهذا قول الحنفية كذلك، والشافعية يقولون لا، الزوج والزاني والواطئ بشبهة ثلاثتهم، إذا أفضى المرأة فعليه الدية، وعلى الزاني والواطئ بشبهة مهر المثل. والحنفية والحنابلة يقولون إن لم تكن زوجته وليست نحيفة ولا صغيرة، إنما كانت كبيرة مطاوعة، لأن لو كانت صغيرة أو مكرهة يجب فيها الدية، فيقولون هذه لا دية فيها، لأنه أحدث فيها حدث وهو الإفضاء، وهذا عيب. نعم. فهدر لعدم تصور الزيادة، وهو حق له، أي له طلبه عند الحاكم بخلاف أجير مشترك. بس قف على هذه المسألة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل، صلاة النوافل هل يجوز أداءها جالسا بأن علما بأن المصلي ليس متعب؟ ما عدا الفريضة، قوموا لله قانتين، أما غير الفريضة فمن صلاها جالسا لغير عذر فله نصف أجر القائم، وهي صلاة صحيحة. المريض والذي يشعر بتعب إذا صلاها جالس فهو مضطر إلى ذلك، فأجره أجر صلاة القائم. لكن إن لم تكن حاجة ولا داعي، إنما أراد بعض الرواح والاسترواح فصلى جالس، فصلاته صحيحة جائزة، لكن أجرها نصف أجر القائم في جميع النوافل، حتى الوتر وركعتي الفجر. أما الفرض فلا بد أن يصليه قائم إلا إذا عجز عن ذلك. نعم. يقول، هل تجوز العمرة عن مجموعة من الأفراد الأقارب؟ يعني قال اللهم اهد ثواب هذا لإخواني ووالدي، يجوز. يقول، رجل يأخذ السلعة بريالين ويبيعها بعشرة ريال، هل هذا جائز؟ يعني المالكية يقولون إذا تجاوز الربح الثلث فهو غرر بالمشتري، فإذا أخذ السلعة فليربح فيها ربح معقول، أما إذا غر الناس فكان محتكرا للسلع، أو أنه يأتيه المسترسل. إيش معنى المسترسل؟ الذي يأتي يشتري يقول كم هذه السلعة، يقول بكذا، يقول خذ، لأنه لا يعلم ما الذي يجري في السوق ولا يدري كم سعرها في السوق، إنما استأمنك فسألك، وهذا يسموه المسترسل. قبن المسترسل ربا، هكذا يقول الفقهاء. إذا جاء المسترسل قام كم تبيع هذه، قال كذا، قال خذ، فدفعها، فبعدما ذهب وجد جيرانه يبيعونه بعينها بنصف القيمة، فهذا غبن شديد، فله أن يعيد السلعة ويجب على ذلك إرجاعها، ولا يجوز أن يربح على المسترسلين. وكذا إذا احتكرها، فالذي يفعل هذه في الغالب نسأل الله العافية والسلامة إنما يريد ابتزاز أموال الناس بغير حق، فلا ينبغي مثل هذا. نعم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك.